بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. فضيلة الشيخ عبد العزيز، لدينا مجموعة من أسئلة السادة المستمعين، لكن لعلنا نتمكن من عرض رسالتي المستمع عبد العزيز الصبري القروي من تعز باليمن، والمقدم مساعد سالم جار النبي المالكي. نظرا لطول الرسالتين وللفائدة التي تحمله الرسائل فيها أو الأسئلة فيها، المستمع عبد العزيز الصبري القروي من تعز باليمن يثني على البرنامج، يقول أنا من المستمعين لبرنامجكم الغالي والذي علمت فائدته الجميع بلا شك، وأني معجب به أيما أجاب، ولهذا اسمحوا لي أن أنقل إليكم وإلى كل العاملين في إذاعة المملكة سواء في رداء الإسلام أو القرآن أو البرنامج العام على أخراج هذا البرنامج التحيات القلبية الخالصة على الجهود المبذولة في سبيل فائدة المسلمين. يقول في سؤاله الأول: من المعروف أن صلاة الجمعة فرض على كل مسلم، فكم سنة الجمعة؟ إذ أني رأيت بعض الناس يصلي قبل الصلاة، أي قبل الخطبة بالطبع، 4 ركعات متواصلة دون جلوس بينهما، فما هي تلك ال4 ركعات؟ إذ أني أعرف أن هناك ركعتين سنة تؤدى بعد الصلاة، وفقكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، الجمعة كما قال فرض على المسلمين المكلفين من الرجال، لا شك أنها فرض، والواجب على المؤمن أن يحافظ عليها وأن يعتني بها، ومن حضر من النساء أجزأتها، ولكن بدون تبرج بل بالعناية بالستر والحجاب والبعد عن المشاكل والفتنة، ولكن ما ليس فرض على النساء وإنما يفرض على الرجال. وأما سنتها فليس لها راتبة قبلها، ولكن يشرع للمؤمن إذا وصل المسجد يصلي ما تيسر، صلاة حيث تيسر ركعتين ثم يصلي ما تيسر 4 أو 6 أو 8 أو ما شاء الله، ليس في حد محدود. وكان الصحابة رضي الله عنهم يصلون يوم الجمعة كثيرة قبل خطبة، فليس في هذا حد محدود، فمن صلى ركعتين تحية المسجد كفت، ومن صلى 4 فقد زاد خيرا، ومن صلى 6 فقد زاد خيرا، وهكذا. لكن يصلي من كل جنتين، لا يصلي بها سردا، بل الأفضل يصلي من كل جنتين، لأن النبي عليه السلام قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وصلاة النهار جيدة ثابتة في أصح أقوال أهل الحديث. فقول صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يدل على أن الأفضل أن يسلم كل اثنتين، وهكذا كان الحال بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصلي اثنتين صلاة الضحى، أما أرسل إلى الضحى ركعتين وتحية المسجد ركعتين، بعد الظهر ركعتان، وبعد الظهر ركعتان، وبعد المغرب ركعتان، وبعد العشاء ركعتان، وصلاة الصبح ركعتان. هذا يدل على أن ركعتين أولى من سرد الأربع، فيسلم كل اثنتين، هذا هو الأفضل. وإذا صلى 4 أو 8 أو 6 أو 10 أو 12 أو ما واكثر من ذلك وهي الخطبة فلا بأس بهذا، والصلاة مرغم فيها في ضحى الجمعة. أما بعدها فيصلي ركعتين في البيت أو 4 في المسجد، كل هذا جاء عن صلى الله عليه وسلم، كان يصلي ركعتين في بيته، وكان يقول صلى الله عليه وسلم: من كان مصليا بعد الجمعة يصلي 4، فدل ذلك على أنه يصلي 4 في المسجد كان كثيرتين، وإن صلى في البيت صلى 2 فقط، وإن زاد فلا بأس، هذا هو المشروع وهذا هو الأفضل. أيضا يقول: هل لمس العضو من فوق الثياب ينقض الوضوء؟ قبل هذا أيضا الظهر لا، جاء فيها ركعتان قبلها، وجاء فيها 4 والأفضل 4 قبل الظهر، يقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع 4 قبل الظهر، هكذا جاء عنها رواه البخاري رحمه الله عليه، فقال رضي الله عنه: كان النبي لا يدع 4 قبل الظهر عليه الصلاة والسلام، وابن عمر روى ركعتين قبل الظهر ولا منافاة، فلعله صلى الله عليه وسلم في بعض الأيام صلى ركعتين قبل الظهر، وفي بعضها يصلي 4، فيكون الجميع 12، كل الجميع 2 ركعة في فترة 5، وهذه تسمى الرواتب: 4 قبل الظهر، 2 بعدها، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، 2 قبل صلاة الصبح، هذه 11 ركعة تسمى الرواتب، كان لم يحافظ عليها عليه الصلاة والسلام. ويقول: من صلى 13 ركعة في يوم وليلة تطوعا من الله له في الجنة، وهذا فضل عظيم، يدل على أن أن يصلى للمؤمن والمؤمنة صلاة هذه الرواتب هذه 11 ركعة، وهي سنة مؤكدة مع صلاة الخمس، بل أرفع إلى العصر ليس راتبة، ولكنها الظهر والمغرب والعشاء والفجر لها رواتب مقدارها 11 ركعة، وربما صلى عشر عليه الصلاة والسلام، لكن الكلام أن يحافظ المؤمن والمؤمنة على 12 ركعة، يصلي 4 بعد الظهر تسعتين، يصلي 2 بعد الظهر، يصلي 2 بعد صلاة المغرب، يصلي 2 بعد صلاة العشاء، 2 قبل صلاة الصبح. هذا هو الأفضل، والأفضل تكون في البيت لا في المسجد، لأن النبي عليه الصلاة حتى على صلاة البيت، وقال أفضل صلاة المغرب البيت إلا مكتوبة، وقال اجعلوا صلاة بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. فالسنة يصلي هذه الرواتب وهذه النوافل في البيت، هذا هو الأفضل، ولو صلى في المسجد فلا حرج، هذا في البيت أفضل. وسمعت أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما صلى ثنتي عشرة ركعة في يوم ولا يتبنى الله له بيتا في الجنة. وهذا فضل عظيم ينبغي المؤمن والمؤمنة ألا يفرط في هذا الخير العظيم. نعم. أيضا يقول المستمع عبد العزيز الصبري القروي من تعز بن اليمن: هل لمس العضو من فوق الثياب ينقض الوضوء؟ إذ أن الثياب وهي أيضا يقول وأيضا الثياب سميكة. فمس بالفرق من الثياب لا يضر. النبي عليه الصلاة والسلام قال: وليس دونهما حائل، فإذا مس فرجه أو مس المرأة فرجها من دون حائل فإن هذا لا ينقض الوضوء، وإنما ينقض الوضوء إذا كان مس اللحم اللحم، مس فرجه بيده من دون حائل، أو المرأة كذلك مس فرجها بيدها من دون حائل، هذا هو الذي ينقض الوضوء. أما إذا كان مس من وراء الحائل كالسرابين أو الإزار أو القميص فإن هذا لا ينقض الوضوء، والحمد لله. نعم. أيضا يقول: إذا نام الإنسان وحلم في الليل وأصبح على جنابه وأراد أن يحلق ذقنه أو يقص أظافره قبل أن يغتسل، هل هذا حرام خاصة إذا لم يجد ماء عند قيامه من النوم؟ إذا احتلم المؤمن احتلم الإنسان في الليل أو في النهار وراء المني خرج منه المني فإنه يغتسل وجوبا على الاغتسال من الجنابة كما لو جامع أهله، سواء كان نومه ليلا أو نهارا إذا رأى المني. أما إذا احتلم أنه يأتي مرأة ولكن ما رأى مني فليس عليه غسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عن ذلك قال: إذا رأيت الماء. سألته أم سليم عن ذلك وقال: يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل أمر في المسجد إذا احتلمت؟ قال النبي: نعم، إذا رأيت الماء يعني المني. فدل ذلك على أن من لم يرى الماء سواء كان رجلا امرأة فإنه لا غسل عليه، ولا بأس أن يحلق أن يقل ماء أظهاره ويقص شاربه ويحلق عانته قبل الغسل، لا حرج في ذلك سواء فعله قبل الغسل أو بعد الأمر، يقلم أظهاره حلق عانته ويشعره قص شاربه نتف إبطه لا يضر ولا قبل الغسل. أما حق اللحية فلا يجوز مطلقة، لا قبل الغسل ولا بعد. حق اللحية حرام منكر، الواجب إحراؤها وإخرامها وتوفيرها، وليس المسلم أن يحلق لحيته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قصوا الشوارب وأعفوا اللحى، خالف المشركين. ويقول عليه الصلاة والسلام: جزوا الشوارب وأعفوا اللحى، خالف المجوس. والخلاصة أن اللحية يجب توفيرها وإحراؤها وإرخاؤها، ولا يجوز ابدا حلقها ولا تقصيرها. وما يفعله الناس اليوم ما يفعله بعض الناس اليوم منكر، لا ينبغي تأسيبهم في ذلك ولا الاكثار بهم، بل هذا منكر لا يجوز فعله. نسأل الله للجميع العافيه والهدايه. نعم. يقول ايضا: انني عندما اصلي تتبادر الى ذهني افكار شتى عند الركوع او السجود او القيام، واحاول التخلص من التفكير بهذه الاشياء للعلم انها قد تكون تافهه وسرعان ما تعود، خاصه اذا حصلت من امر من الامور وقمت للصلاه، فاني وبدون قصد مني افكر في هذا الامر او تلك المشكله اثناء الصلاه، فما الحكم في ذلك؟ وهل علي اثم؟ وما الوسيله للتخلص من هذه المشكله؟ وهل صلاتي مقبوله؟ ينبغي المؤمن إذا قام في الصلاة أن يستحضر أنه بين يدي الله وأنه يعبده كأنه يراه حتى تزول عنه الوساوس والأفكار الرديئة. النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فينبغي لك أيها المؤمن وهكذا المؤمنة، ينبغي للجميع استحضار عظمة الله عند الدخول في الصلاة، ويستحضر أنه قائم بين يدي الله يرجو رحمته ويخشى عقابه ويتلو كتابه العظيم. فينبغي له في هذه الحال أن يجمع قلبه على الله ويحضر بقلبه بين يدي الله حتى تبتعد عنه الوساوس وحتى تزول عنه الأفكار الرديئة، فإن الشيطان عند ذكر الله يخلص، وإذا غفلة يأتي ويحضر. فينبغي لك يا عبد الله أن تستعفر عظمة الله بقلبك وتذكره بقلبك مع لسانك، وأن تجتهد في البعد عن هذه الأخبار الرديئة والوساوس التي تبتلى بها. ومن ذلك إذا كثر عليك هذا الأمر تكف عن يسارك، تنفس عن يسارك مرات، ولو أنك في الصلاة وتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كما أوصى النبي بهذا عثمان بن العاص، فإذا اشتكى عليه عثمان بن العاص أنه يجد هذه الوساوس في الصلاة، فأرشده إلى أن ينفر عن يساره ثلاث مرات أعوذ بالله من الشيطان، ففعل ذلك فزالت عنه الوساوس. فأنت يا أخي مثل ذلك، إذا اشتدت إلى الوساوس فانفر عن يسارك، وأنت ولو أنت في الصلاة ولو كنت في الصلاة انفر عن يسارك ثلاث مرات وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويزول عنك إن شاء الله. ولكن إذا حضرت الصلاة بقلبك واستحضرت عظمة الله وأنك بين يديه فإنه بإذن الله يزول عنك الوسواس وتزول عنك الأفكار الرديئة. أما الصلاة صحيحة، الوسوسة لا تبطل الصلاة بل الصلاة صحيحة، ولكن إذا فعل الإنسان ما يبطل عنده الصلاة بسبب الوسواس السهو ليس بالسهو، مثلا إذا ضام على الشهداء ناسيا أو نسي التسبيح في الرفع والسجود ناسيا، أو نسي أن يكبر التكبيرات التي بعد الإحرام من تكبيرة الركوع وتكبيرة السجود ناسيا، هو ليس بالسهو قبل أن يسلم. أما التكبيرة الأولى فلا بد منها، ركن لا بد منها، ما تسقط لا سهوا ولا غيره، فلو لم يأتي بالتكبيرة الأولى لا صلاة له. أما التكبيرات الأخرى فإنها واجبة على الصحيح، وإذا سهى شيء منها وجب على سجود السهو. وهكذا لو ترك السجود الأول ناسيا وقام إلى الثالث ولم يجلس فإنه يسجد السهو قبل أن يسلم ركعتين، السجدة قبل أن يسلم يكفي ذلك. وهكذا لو نسي ركوعا أو سجودا ساهيا فإنه يرجع، فإذا فات أحد الركعة يرجع فيتمم ركعته، فإن لم يتذكر إلا بعد ذلك في ركعة أخرى أتى بركعة بدلا منها، أتى بركعة بدلا من الركعة التي ترك ركوعها ساهيا أو سجودها ساهيا. والحاصل أنه يحارب الشيطان بالحضور بين يدي الله بقلبه وتذكر عظمة الله وجمع قلبه على الله سبحانه وتعالى حتى يزال الوساوس وحتى تزول الأفكار الرديئة. وهذا السهو الذي قد يعرف له في الأفكار لا تبطل الصلاة لكن تنقصها وتضعفها، فعليه يستعين بالله وأن يسأله التوفيق والهداية والعون على الشيطان، وأن يستعين بالله من الشيطان أيضا ولو في أثناء الصلاة إذا كثر عليه الوسواس. نسأل الله لجميع الهداية. نعم. المقدم أو المقدم مساعد مساعد سالم جار النبي المالكي يقول في رسالته: هل يجوز نقل الدم من الزوج إلى زوجته، وهل ينقل من شخص ثاني إلى ثاني ولو اختلفت دياناتهم، مثل من مسلم إلى شيوعي أو من شيوعي إلى مسلم؟ لا حرج في نقل الدم إذا دعت الحاجة إليه، تقرر الأطباء الحاجة إليه ولا سبب دم هذا دم هذا فلا بأس، سواء من زوجة إلى زوجها أو من زوج إلى زوجته أو من كافر إلى مسلم أو من مسلم إلى كافر لا بأس بهذا، إلا يكون الكافر حربيا فبالشريعة إلى قتله فلا يقال له شيء. أما إذا كان الكافر ذميا أو معاهدا أو مستعملا فلا حرج. الحاصل أن نقل الدم لا يؤثر، وهو مثل الرضاع، الرضاع إذا تمت شروطه أثر وحصل به التحليل، أما نقل الدم فلا، ليس مثل الرضاع، فلا بأس أن ينقل الدم من الزوج إلى الزوجة أو من الزوج إلى الزوج. نعم. أيضا يقول: إذا كان رجل عليه جنابة ويحب أن يغتسل والطبيب مانعه من الماء أن يصيب رأسه لحسب أنه مريض، ماذا يفعل؟ إذا كان مريضا يضر الماء رأسه يغتسل بجمع بدنه، وإذا فرغ من ذلك يتيمم بالنية رأسه، كان بالتراب يديه مسح وجهه وكفيه بالنية عن رأسه. وهكذا لو كان الطبيب منعه غسل يده بإحدى يديه وإحدى رجليه يغسل السليم ويتيمم بالنية عن الجزء الذي لم يغسل، لأن التيمم يقوم مقال الماء عند العجز عن الماء، الله جعل الأرض طهورا ويسجد سبحانه وتعالى. فالذي لا يستطيع غسل رأسه أو عضو من أعضائه يغسل الباطي ثم يتيمم يضع التراب يديه مرة واحدة ويمسح بهما وجهه وكفيه بالنية عن العضو الذي لم يغسل سواء الرأس أو غيره. نعم. في الحقيقة أن أسئلة المستمع مساعد سالم جار النبي المالكي جيدة، لكن هذا السؤال ما أدري كيف خطر على باله. يقول: فيه رجل كان له زوجة أنجبت بنت وتزاعل معها وطلقها، والبنت معها، وتزوج ثانية وهي باقية معه، أنجبت ولد ذكر، كبر الولد وأراد أن يزوجه والده، هل يجوز الولد هذا يأخذ البنت التي من والده أنجبتها الزوجة التي كانت قبل والدته؟ الزوج نفسه هذا منحر، لا هو أخوها سواء كان من أمها أو من أبيها فقط، أخوها لا يزوجها سواء أحلها من أبيها أو أحلها من أمها أو أحلها من أمها وأبيها جميعا، هذا غريب على السؤال. نعم، مفروض أنها لا يجوز لها. أما لو كانت البنت بغيره بنت من زوج سابق هذا لا بأس، لو ولده من زوجة أخرى لا بأس ينكح بنت زوجته من زوج آخر، أما بنت زوجته منه يخفل لولده من زوجة أخرى. نعم، ولا تحب له لأن أخته. شكرا أثابكم الله. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة المستمع عبد العزيز صبري القروي من تعز باليمن، والمقدم مساعد سالم جار النبي المالكي. عرضنا الأسئلة والاستفسارات التي وردت في رسائلهم على فضل الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لفضيلة الشيخ عبد العزيز، وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم إن شاء الله نستودعكم الله، وتحية لكم من مهندس هذا اللقاء محمد الحشان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.